ركز واصحى، اصحى ما انت اشتنام. زمن النوم ولا وعدى يا حضرات. ايام فاصله بين الحق والباطل، ايام التغيير والتبديل، ايام التمحيص والغربله، ايام الرجال والابطال. حتى اننا نرى اخواننا هم من جلدتنا يوحدون الله عز وجل، ينكل بهم ويعذبون ويقتلون ويشردون ويجوعون ويحاصرون، ومع ذلك 2 مليار أمة عاجزة. أعظم أسباب الفرج بعد الضيق أن تعود الأمة إلى كتاب الله وسنة النبي محمد. طريق الله واضح، المخرج والفرج في عودة الأمة إلى كتاب الله وسنة النبي. ألا ترون أيها الموحدون ما الذي نهض بالعرب؟ تعالوا شوفوا العرب قبل الإسلام، قبل ما يجيلهم سيدنا النبي محمد، ماذا كانوا؟ ده الناس مرعوبه من الرغيف أو على الرغيف أكثر من رعبه على الدماء التي تراق على حدود الأمة وعلى مقدسات الأمة وعلى أعراض الأمة. ولذلك أنا أقول من هذا المكان، أفضل طائفة في الأمة هي التي تجاهد في غزة، يحاصرون ويجوعون، العالم كله يقاتلهم برا وبحرا وجوا، ويموتون جوعا وعطشا. تخاذلت عنهم الأمة وتركتهم وفرطت فيهم وباعتهم. إنما احنا دلوقتي رعبين ايه؟ كأنه عقاب من الله، كأن الله يعاقبنا بسبب أننا فرطنا فيما يجب علينا. البركة بتقل، البركة بتقل، الفساد بيكتر، الظلم بيكتر، الزنا بيكتر، الربا بيكتر، الغش بيكتر، وكل واحد بيأول لنفسه. يقول لك ونعمل ايه؟ وناكل عيالي؟ طب هتاكل حرام يعني؟ تظلم الناس؟ تعيش على قوت الناس؟ طب ما هو ربنا بيعاقبنا، ما المصايب بتنزل، ويسلط الله علينا الكافرين والظالمين والمفسدين والمجرمين الذين لا يرحمون أمة التوحيد. طب هتكافئهم به يا رب؟ قال لك لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. النصر والتمكين والتأييد والتدبير. أمة 2 مليار تملك الجيوش الجرارة، وتملك العتاد والعدة، وتملك العدد، وتملك الأسلحة والأموال والأرض، وتملك كل شيء. لماذا تراها ذليلة مهينة حقيرة لا قيمة له، بينما قلة قليلة في الأرض المقدسة يرفعون رؤوسهم أمام المجرمين بأبسط أنواع الأسلحة، يقاتلون، يقاتلون من يملكون الجسور برا وبحرا وجوا، جسورا وإمدادا من الأسلحة. نصبر ونثبت ونتيقن في نصر الله. اعلموا أن أمة محمد منصورة لا تستبطئ النصر. ربنا قادم، نصر الله قريب. والله يا حضرات نحن على يقين في رب العالمين، النصر قادم لا محالة، ولكن نحتاج إلى عودة. إن الحمد لله. الفرج بعد الضيق درس من دروس رحلة الإسراء والمعراج. الفرج بعد الضيق، اليسر بعد العسر، فإن الأمور لا تدوم على حال واحد أبدا، فدوام الحال من المحال. والله عز وجل يقول في كتابه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والله عز وجل يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولما ضاقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وضاق الأمر به وبأصحابه، وغلقت كل الأبواب، غلقت كل أبواب الأرض، فتح للنبي باب في السماء. لما ضاقت به الأرض واجتمع عليه أهلها جميعهم ينكلون ويعذبون ويضربون ويحاصرون ويجوعون ويطردون، جاء المخرج من السماء من الله تبارك وتعالى، وجعل الله عز وجل بابا عظيما ومخرجا كبيرا ورحلة كانت تنفيسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفريجا لكربه، وتيسيرا لأمره، ليعلم أن الله معه لن يخذله ولن يتركه. فلا بد وأن نوقن في فرج الله يا عباد الله أيها الموحدون لله عز وجل. لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله أبدا، فإنها إذا ضاقت واسود الليل جدا فاعلم أن النهار قد اقترب طلوعه، وأن النور قد اقترب بزوغه. ولكن الله يمتحن الناس، الله يمحص، الله يغربل، الله يصفي، الله يظهر معادن الرجال، يظهر صدق الأبطال، يظهر الصادقين الذين لا يشكون في رب العالمين، يظهر الصادقين الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويتمسكون بالحق ويرفعون راية الحق، لا ينافقون ولا يداهنون ولا يبيعون دينهم ولا مبادئهم ولا أصولهم ولا قيمهم من أجل ظروف صعبة. ولكنني اليوم بمشيئة الله عز وجل، وقد تكلمت عن هذا الدرس قبل ذلك، سأتناوله مع حضراتكم بصورة هي أهم من الصورة التي تكلمنا عنها قبل ذلك. سنتكلم عن أسباب الفرج بعد الضيق. الفرج له أسباب والضيق له أسباب. لابد وأن نسأل أنفسنا يا أيها الموحدون لله، لابد وأن نسأل أنفسنا، ما السبب الذي نحن فيه؟ لماذا وصلنا؟ لماذا وصلت الأمة إلى هذه الدرجة من الذل والهوان والهزيمة والانحطاط؟ لماذا وصلت الأمة إلى هذه الأزمات وإلى هذه الكوارث؟ لماذا وصلت الأمة إلى الفرقة والذلة والمهانة حتى صرنا كالأيتام على موائد اللئام؟ لا رأي لنا ولا كرامة لنا ولا قيمة لنا بين الأمم، ولا كلمة لنا بين الفرس والروم ولا بين أهل الأرض، حتى إننا نرى إخواننا هم من جلدتنا يوحدون الله عز وجل، ينكل بهم ويعذبون ويقتلون ويشردون ويجوعون ويحاصرون، ومع ذلك 2 مليار أمة عاجزة، أمة لا تفعل شيئا، مع أن الأمة تملك كل شيء. تملك الإيمان بالله، تملك التوحيد، تملك المنهج الصحيح، تملك الدين القويم، تملك المال، تملك المقدرات، تملك الجيوش، تملك الأسلحة، تملك الأموال، تملك العتاد والعدة. فلماذا سقطت الأمة كل هذا السقوط، وهانت كل هذا الهوان، وزلت كل هذا الذل، وانكسرت بين الأمم حتى صار قرارها وزمام أمرها ليس بيدها ولا من رأسها؟ ما السبب في كل ذلك؟ لابد وأن نبحث عن السبب، لأن سنن الله لا تحابي، سنن الله لا تجامل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. في أسباب حضرات، يا حضرات، الهزيمة لها أسباب، الهوان والذل له أسباب، النصر له أسباب. أي أمة من الأمم تأخذ أسباب بأسباب النصر؟ ينصرها الله. والأمة التي تأخذ بأسباب الهزيمة تنهزم. السنن لا تجامل، مش عشان احنا أمة مسلمة الله يجاملنا ويحابينا. لابد وأن نأخذ بالأسباب، وحتى لا ينسحب منا الوقت، فسوف أذكر لحضراتكم بمشيئة الله عز وجل أهم أسباب الفرج بعد الضيق. نسأل الله أن يفرج كربنا، وأن يرد الأمة إليه ردا جميلا، وأن يرفع عنا الذل والهوان الذي نحن فيه، وأن يردنا إلى الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعظم أسباب الفرج، أعظم أسباب الفرج بعد الضيق، أن تعود الأمة إلى كتاب الله وسنة النبي محمد. ركز أو معاي، لأن فيه ناس دلوقتي، فيه ناس كتير من الأمة لما اضطربت عليها الأمور يبتعدون عن الكتاب والسنة، يذهبون إلى النار فيحترقون وهم يظنون أنهم يذهبون إلى الماء، يبحثون عن الحل في طرق الهلاك والدمار. طريق الله واضح، المخرج والفرج في عودة الأمة إلى كتاب الله وسنة النبي، دراسة وتعلما وفهما وعلما وعملا وتدبرا. ألا ترون أيها الموحدون ما الذي نهض بالعرب؟ العرب قبل أن يأتيهم رسول الله محمد، ما توحد الله، تعالوا شوفوا العرب قبل الإسلام، قبل ما يجيلهم سيدنا النبي محمد، ماذا كانوا؟ ما شأنهم؟ ما قيمتهم؟ لم يكن للعرب قيمة، كانوا أمة هينة بين الأمم، لا يحترمون ولا يجلون ولا يلتفت إليهم بين الفرس والروم، لا قيمة لهم ولا شأن ولا دولة ولا قيمة ولا كرامة. ولما جاءهم رسول الله بالنور من عند الله بالقرآن وبسنة النبي محمد، تحول العرب بعد أن كانوا أذلة، صاروا سادة وقادة، فتحوا بلاد فارس، وحدوا الجزيرة العربية، وفتحوا بلاد فارس، وفتحوا بلاد الروم، وصاروا قادة وسادة لأهل الأرض. بإيه يعني؟ بالدراع. تم هم العرب، هم العرب، خلي بالك معاي، هم العرب اللي ما كانش لهم قيمة ولا كان حد بيحترمهم بين الفرس والروم، هم العرب، هم العرب الذين جمعوا الجزيرة العربية وفتحوا بلاد فارس وفتحوا بلاد الروم وفتحوا العالم كله. أتدرون فتحوا العالم كله بماذا؟ بكتاب الله وسنة النبي محمد، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمين؟ لله. القرآن، استجيبوا لله، القرآن في كل حاجة، لكننا أعرضنا عن القرآن، تحاكمنا إلى القوانين الوضعية النجسة التي جاءتنا من بلاد الكفار، وتركنا حكم الله. والله يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قلدنا الكفار في عاداتهم ومأكلهم ومشربهم وفي ملابسهم وفي حياتهم كلها، وتحاكمنا إلى ما تحاكموا إليه، حتى تحاكمنا إلى الكفار أنفسهم، وتركنا حكم الله وحكم النبي محمد، فصرنا إلى ما صرنا إليه. استجيبوا لله وإيه؟ وللرسول إذا دعاكم. دعاكم ليه؟ لما يحييكم. حياتنا يا حضرات، حياتنا، حياتنا في القرآن والسنة. الناس يعرضون، الناس يبتعدون عن القرآن والسنة، كلما ضاقت المعيشة وكلما اشتدت الأزمات، بدلا من أن يرجع الناس إلى ربهم، إذا بالناس إلى الفواحش يذهبون، وإلى الموبقات يرتكبون، ولمعصية الله يفعلون، وهذا طريق الهلاك. قال تعالى: قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو. لما ربنا نزل سيدنا آدم والسيدة حواء ونزل إبليس إلى الأرض، قال تعالى: قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى. الهدى هينزل معاك، المنهج، الكتالوج اللي انتوا هتمشوا عليه، الهداية والنور. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هداي، ايه هو هدى ربنا؟ النور اللي نازل مع النبي محمد، النور اللي هينزل مع الانبياء، الوحي اللي بينزل مع الانبياء، القرآن الذي نزل على قلب الرسول محمد وسنته الموضحة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعرض عن ذكري، اللي هو الإيه؟ معانا دلوقتي الذكر بتاع ربنا معانا إيه؟ القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المنهج والنور، نعيش على القرآن، نتدبر القرآن، نفهم القرآن، نعمل بالقرآن، نتحاكم إلى القرآن، نسير على القرآن والسنة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. ولذلك شوفوا حضرات، شوف عشان بنعرض عن القرآن بنعالج الغلط بالغلط، بنعالج الأزمات بالإعراض عن الله والبعد عن الله، فما بنحلش، ما فيش حل، الأمر بيتعقد، المصيبة تزداد، الشدائد والنكبات والكوارث تنحط على الأمة وتنهمر وتسقط بسبب إعراضنا عن كتاب الله وسنة النبي. ده حتى الناس لما بتيجي تحل المشكلة، ما احنا جزء من المشكلة، احنا جزء من المشكلة، المسؤولين جزء من المشكلة، والناس جزء من المشكلة، المسؤولين جزء من المشكلة، والناس جزء من المشكلة. يعني في مثلا غلاء أسعار، تعالى واحد الله شوف الناس بتعمل ايه، شوف الناس بتحل المشكلة ازاي، الناس كمان بتظلم بعضها بدل ما يحلوا المشكلة، عشان عارفين ان الاسعار بتغلي، عشان عارفين ان الاسعار هتزيد بكرة، تلاقي 99% من التجار الا من رحم الله يروح يسحب البضائع من السوق ويروح يحتكرها ويخزنها ويزود، ان كان اصول يزود نص جنيه يزود جنيه، ان كان اصول يزود جنيه يزود 2 جنيه، الكل يأكل في الكل، الكل يمص دم الكل، الكل ينتقم من الكل. ولما تيجي تتكلم يقول لك ونعمل ايه، من عايز اعيش، ما هو اللي فوق بيعمل كده، طب اللي فوق بيعمل كده وانت بتعمل كده وده بيعمل كده، اذا ستغرق السفينة، ستغرق السفينة، والكل مسؤول، المسؤول مسؤول، والناس ايضا مسؤولون بقبح فعالهم وبإجرام قلوبهم وبطمع وجشع نفوسهم. أصول يزود نص جنيه تلاقيه مزود جنيه، أصول يزود جنيه يزود 5 جنيه ويزود 10 جنيه، لماذا نفعل هذا؟ إذا نحن نضع الزيت على النار على الزيت، نصب البنزين على النار، كل ذلك بسبب الإعراض عن كتاب الله وسنة النبي محمد. طب انت بتخزن ليه؟ مش انت بتشتك وبتقول منهم لله المسؤولين بيعملوا فينا كده، طب وانت بتعمل كده ليه؟ انت روخر، انت بتنتقم من الناس ليه؟ انت بتنتقم منهم ليه؟ انت بتمص دم الناس ليه؟ انت بتفتري ليه؟ انت مجرم ليه؟ انت بتجرم ليه؟ لماذا تعالج الخطأ بالخطأ؟ لماذا لا نعالج المشاكل بكتاب الله وسنة النبي؟ مش ربنا بيقول فمن اتبع هداي فلا يضل ايه ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له ايه خلاص، فان له معيشة ضنك. انتظر الضنك، انتظر المزيد، انتظر المصائب والنكبات والكوارث والهزائم، انتظر المزيد طالما ان الناس مصرون ان يعالجوا بغير كتاب الله وسنة النبي محمد. ولذلك قال تعالى ولو انهم فعلوا، ها فعلوا ايه؟ ما توحد الله، ركز كده معاي، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، ما يوعظون به، ايه اللي ربنا وعظنا به؟ وعظنا بالقرآن والسنة. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، يبقى في تمكين، في تثبيت، في تأييد. ليس العلاج في الاعراض، انتش وجري، الهف وجري، اخطف وجري، كله ماشي على كده، هو بقى شعار في الأمة، كله ينتش ويخزن، كله يسرق ويخزن، كله ينهب ويخزن، كله يعيش على كله. لما ما نلاقيش الرغيف هنعمل ايه؟ هندبح بعض، هنقتل بعض، هنموت بعض، هنعيش على دم بعض، هنعيش على لحوم بعض، بدل ما نتراحم، بدل ما نتراحم، بدل اللي معاه رغيف ما يقسمه نصين لقوه المسلم له، لا، هنعيش على أرواح بعض وعلى دماء بعض. اتقوا الله أمة محمد. خلي بالك أنا ما بدافعش عن حد، وانتوا عارفين، وأنا لا أرفع المسؤولية عن المسؤولين، فالمسؤول مسؤول والأمة مسؤولة أيضا، هم سبب في المشكلة والناس سبب في المشكلة. الناس تصب البنزين على النار، الناس تشعل الفتنة، الناس تنتقم، الناس تفتري، الناس تغش وتنهب، الناس تسرق، الناس ينابون ولا يتقون الله رب العالمين إلا من رحم الله عز وجل. شوف ربنا بيقول ايه، ما توحد الله ولو انهم فعلوا ايه ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو تعيش الايه دي، ربنا بيقول لليهود والنصارى وهي لنا احنا الاخرين، ما توحد الله. شوف ربنا بيقول ايه، ولو انهم اقاموا التوراه، اليهود لو يقيموا التوراه والإنجيل، والنصارى لو يقيموا الإنجيل وبس، لا قال لك ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربه. يعني لو اليهود والنصارى يعملوا بالتوراة والإنجيل ويعملوا بالقرآن اللي النبي محمد قالهم به، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت إيه. والله بكفاية الآية دي يا حضرات، ربنا بيطمننا هو مشكلتنا إيه دلوقتي. الناس مرعوبة ليه؟ ده الناس مرعوبة من الرغيف أو على الرغيف أكثر من رعبه على الدماء التي تراق على حدود الأمة وعلى مقدسات الأمة وعلى أعراض الأمة. ولذلك أنا أقول من هذا المكان، أفضل طائفة في الأمة هي التي تجاهد في غزة، يحاصرون ويجوعون والعالم كله يقاتلهم برا وبحرا وجوا ويموتون جوعا وعطشا، تخاذلت عنهم الأمة وتركتهم وفرطت فيهم وباعتهم، ومع ذلك يرفعون سلاحهم من أجل لا إله إلا الله، يقاتلون من أجل الحق، يدافعون عن الأرض والعرض، يدافعون ليس عن أرضهم إنما يدافعون عن أرض الأمة وعن مقدسات الأمة وعن عرض الأمة وعن شرف الأمة. إنما احنا دلوقتي رعبين إيه؟ كأنه عقاب من الله، كأن الله يعاقبنا بسبب أننا فرطنا فيما يجب علينا من نصرة المستضعفين، لكننا خذلناهم وضيعناهم وأسلمناهم، فانظروا إلى عقوبات الرب. فلا بد من العودة إلى الكتاب والسنة. يا حضرات الآية ده اوعى تنساه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم اللي هو إيه بقى؟ القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ربنا قادر ولا لا يا حضرات؟ ربنا قادر ولا لا؟ قادر ولا لا يا حضرات؟ العلاج هو يا حضرات، هتاكل من فوق ومن تحت رجليك، البركات تنزل، البركات تخرج من الأرض بطاعة الله بتقوى الله. يبقى العودة للكتاب والسنة. السبب الثاني من أسباب الفرج بعد الضيق، الإيمان والتقوى والعمل الصالح. مع التوحيد يبقى فيه تقوى، اتق الله، اتق الله، ما تاكلش ربا، ما تقولش ده ظروف، امال هناكل نفسنا؟ كل ربا يا عم، اخطف والهف اللي يجيلك خده، رشوة ماشي، ربا ماشي، تجارة مخدرات ماشي، تجارة في البشر ماشي، ظلم وغش، بيع للضمير، اكل للحرام، تفتري على الناس، تنهب الناس، تظلم الناس، ما تعيش على قدك يا اخي، اتق الله. انت مش حاسس بظروف الناس، تلاقي يقول لك ايه، لا حول ولا قوة الا بالله، الظروف صعبة قوي، الحياة بقى تزيف، ما يرحمونا بقى، ما يرحمونا، ويقوم هو جاي من اليمة التانية ما يرحمش حد، ويقول لك هما كانوا رحموني عشان نرحم. النبي يقول ارحموا من في الارض، ارحموا من في الارض، يرحمكم ايه؟ يرحمكم من في السماء. انت بتطلب من غيرك الرحمة وانت ما بترحمش، بتطلب ازاي غيرك يرحمك وانت لا ترحم؟ والله انا اقول لو كنت في نفس المكان لفعلت اكثر ولا توحشت اكثر. فالقلوب فاسدة والضمائر مخربة والإعراض عن الله واضح، إلا من رحم الله عز وجل. طب شوف الآية دي كده، بس اوعى تنسى الآية اللي أنا قلتها لك، بالله عليك وحضرات ما تنسوش قول الله، ولو أنهم أقاموا إيه التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لإيه، لأكلوا من إيه، من فوقهم ومن تحت أرجلهم. اسمع الآدي، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. تقوى الله يعني الخوف من الله، يعني ما تستناش حد يراقبك من الناس. اجعل الرقيب عليك رب العالمين، رب العالمين رقيب عليك. إنني معكما أسمع وإيه؟ أسمع وأرى. فإنك بأعيننا يا زاني، فإنك بأعيننا، الله يقول لك فإنك بأعيننا. يا قاتل، الله يقول لك فإنك بأعيننا. يا سارق، يا من تغش، الله يقول لك فإنك بأعيننا. يا من تختبئ عن أعين الناس، الله يقول لك فإنك بأعيننا. إنني معكما أسمع وأرى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه؟ بركات من إيه؟ من السماء والأرض. هتلاقي بركات، إنما فين البركة؟ البركة بتقل، البركة بتقل، الفساد بيكتر، الظلم بيكتر، الزنا بيكتر، الربا بيكتر، الغش بيكتر، وكل واحد بيأول لنفسه. يقول لك ونعمل إيه؟ ونأكل عيالي؟ طب هتأكل حرام يعني؟ تظلم الناس، تعيش على قوت الناس؟ طب ما هو ربنا بيعاقبنا، ما المصايب بتنزل. ويسلط الله علينا الكافرين والظالمين والمفسدين والمجرمين الذين لا يرحمون أمة التوحيد. كل ذلك بسبب ذنوبنا. طب شوفوا بقى الفرق بيجي ازاي. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا ايه؟ وعملوا الصالحات. او دايما ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اي الايمان والتقوى، تقوى خوف من الله. احنا محتاجين خوف من الله. المسؤول والحاكم والمحكوم، الامير والرئيس والمدير والملك والوزير والغفير، الصانع والتاجر والطبيب والمهندس والمدرس والعامل والتاجر والصانع، احنا كلنا راكبين سفينة واحدة يا حضرات، كلنا راكبين سفينة واحدة، ما ترميش على غيرك. كلنا كلنا كلنا بمعنى كلنا. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. طب هتكافئهم به يا رب؟ قال لك: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله. انت عارف الاستخلاف معنى ايه؟ النصر والتمكين والتأييد والتثبيت. طب تعرف تقول لي ما توحد الله؟ أمة 2 مليار، أمة 2 مليار تملك الجيوش الجرارة، وتملك العتاد والعدة، وتملك العدد، وتملك الأسلحة والأموال والأرض، وتملك كل شيء. لماذا تراها ذليلة مهينة حقيرة لا قيمة له، بينما قلة قليلة في الأرض المقدسة يرفعون رؤوسهم أمام المجرمين بأبسط أنواع الأسلحة، يقاتلون من يملكون الجسور جوا وبرا برا وبحرا وجوا، جسورا وإمدادا من الأسلحة. أتدرون لماذا؟ طبق قول الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له، هيمكن لهم الدين، والدين الإسلام هيحكم في الأرض، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هتقول لي يا عم شيخ ما اللي انت بتقول عليهم دول في خوف وفي رعب؟ أقول لك: بشرهم رسول الله محمد بأن أرضهم ستكون أرض الخلافة القادمة، مقر الخلافة في بيت المقدس، هدية ومنحة من رب العالمين للمجاهدين الصادقين وللعاملين بالكتاب والسنة الذين يعيشون على العزة والكرامة، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إن في ذلك لذكرى لمن كان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. يبقى قلنا السبب الأول للفرج بعد الضيق إيه؟ احفظ معايا، ركز واصحى، اصحى ما عندكش تنام، زمن النوم ولا وعدى يا حضرات. الأيام القادمة أيام فاصلة بين الحق والباطل، أيام التغيير والتبديل، أيام التمحيص والغربلة، أيام الرجال والأبطال. عش لله، عش للقرآن والسنة، عش لدينك، لا تعش لرغيف عيشك ولا لبطنك ولا لفرجك. فما بهذا ينصر دين الله. قلنا أول سبب إيه؟ العودة للكتاب والسنة. السبب الثاني الإيمان والتقوى والعمل الصالح. السبب الثالث التوبة الصادقة. توبة يا حضرات، توبة صادقة من كل الفواحش والموبقات. وأنا بدعو الأمة، أنا أدعو الأمة شرقا وغربا إلى أن نتوب إلى الله. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم إيه؟ تفلحون. أهو فرد، أهو عايزين الفرد. يا أهل الأرض، يا أهل الأرض، يا أهل الأرض، يا أمة التوحيد، يا من توحدون الله، عاوزين الفرج أهو. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم، الفرج أهو. ولا أنت مش عاجبك، عاوز تمشي على مزاجك وبعدين ربنا يديك اللي أنت عايزه؟ لا يا حبيب قلبي، أنت هتمشي على مزاجك، هتاخد على دماغك من الملك، العقوبات هتنزل من الملك، هي دي يا بلدي. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، بأموال وبنين، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول الله تعالى، شوف الآية ده عجيبة قوي، ربنا بقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لو لما تجيلهم المصايب وتيجي الكوارث يرجعوا لي وتزللوا لي ويتضرعوا، تضرعوا لربكم، توبوا إلى الله. قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. غلاء الأسعار، الفساد اللي احنا فيه، الظلم اللي احنا فيه، الضياع اللي احنا فيه، محتاج مننا نرجع لربنا ونقول يا رب بصدق، الأمر كله بيد من؟ الملك كله بيد من؟ بيد الله، بيد الله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. شوف ربنا بيقول ايه، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد أخذناهم بالعذاب فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالمطلوب ان احنا ايه؟ نتضرع. وروى أحمد بسند فيه مقال من لزم الاستغفار إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال فيه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. عايزين نتوب، عايزين نرجع. فينا ناس ما بتصليش، ايه رأيكم لو نصلي ونرجع لربنا؟ الناس اللي بعد اللي ما بتصومش رمضان، الناس اللي منع زكاة ماله، الناس اللي قاطعين للأرحام، الناس اللي بيعقوا الوالدين، الناس اللي بيزنوا، الناس اللي ماشيين مع النسوان، الناس اللي عايشين على الربا، الناس اللي بيأكلوا رشوة، الناس اللي عايشين على المخدرات، ايه رأيكم لو نتوب؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ايه؟ لعلكم تفلحون. قلنا كده ثلاث أسباب، العودة للكتاب والسنة، الإيمان والتقوى والعمل الصالح، التوبة الصادقة. السبب الرابع الدعاء الصادق من مظلوم ولو كان كافرا. الكافر نفسه لو كان مظلوم، الكافر لو مظلوم وصدق مع ربه أتى الفرج، وهذا بإجماع الأمة. ولذلك فيه قصة عظيمة جدا في البخاري، ملخصه إن كان فيه وليدة أما من الإماء كانت عند العرب، فأعتقوها وتركوا. فلما أعتقوها في يوم من الأيام، ما توحد الله، في يوم من الأيام وقفه، فجاءت صبية صغيرة عليها وشاح، الوشاح ده قطعة قماش، وعليها إيه بقى؟ عليها أشياء ثمينة من الذهب والياقوت وغيره، وهي لابسة الوشاح وقع منها على الأرض، ما توحد الله، قصة في البخاري. فجاءت الحديات، حداية يعني، جت فكرت الوشاح ده قطعة لحم وخطفته وطارت. فأهل البنت جم لقوا البنت واقفة في ريح الأمه، فقالوا لها انت اللي سرقتي، الحديث في البخاري، انت اللي خدت الوشاح. قالت ما أخذت، كانت لسه كافرة، كانت الأمة كافرة لم تؤمن بالله، لم تدخل يعني الإسلام، لكنهم كانوا يعرفون لهم ربا. فلما قالوا لها عروا جسدها وفتشوها حتى فتشوا قبلها، فتشوا قبلها أي نظروا في عورتها، فلجأت إلى الله تبارك وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيه؟ ليقولن الله. فهي دعت ربها، شوفوا المفاجأة يا حضرات، هذه كافرة مظلومة، واستجاب الله دعاءها وبرأها وفرج كربها. ونحن نوحد الله ونيأس من رحمة الله، نيأس من الفرج، لا تيأسوا، والله ثم والله فرج الله لأمة محمد قريب. الفرج قريب، الفرج قريب، الفرج قريب. فإن مع العسر يسرا، فلجأت إلى الله عز وجل ودعت ربها. سبحان الله العظيم، بعد ما فتشوه وهم واقفين جاءت الحديات، الحداية اللي خدت الوشاح جت من فوقهم وراحت رمياها على الأرض، فوجدوا الوشاح فعلموا أنهم ظلموها فتركوها. فتعجبت الأمة من استجابة ربها لها، وهي ما زالت ليست على دينه، فذهبت إلى رسول الله محمد وأسلمت، أسلمت. وكانت كلما جلست مع أم المؤمنين عائشة تتذكر فضل الله عليها واستجابة الله لها، أن فرج كربها ويسر أمرها وبرها، فتقول أمام أمنا عائشة رضي الله عنها: ويوم الوشاح عجيبة من عجائب ربنا. يوم الوشاح عجيبة من عجائب الله تبارك وتعالى، لأنه فرج كربها. وأخيرا وآخر سبب، وهو السبب الخامس، يبقى قلنا الدعاء الصبر والثبات واليقين، نصبر ونثبت ونتيقن في نصر الله. اعلموا أن أمة محمد منصورة لا تستبطئ النصر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. لما إيه؟ لما صبروا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهيا بنا إلى التوبة، هيا بنا إلى العودة. وأخيرا قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليه يا حضرات؟ ليظهره على الدين كله. واحد يقول ايه بس ده النووي، امريكا وروسيا واوروبا، ربنا يأكد عليك ويقول لك: ولو كره الايه، ولو كره الكافرون. وقال تعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. وخذوا البشرى دي من النبي محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في اخر امتي، في اخر امتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عد. يعني الضيق اللي الأمة فيه هيعقبه فرج. الخليفة هيحثي المال، يعني ايه؟ هيغرف، مش هيقولك هتقول له هات عشرة، مش هيديك، مش هيعدلك. ده كلام سيدنا النبي: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا. طب الخلافة هتبقى فين؟ في بيت المقدس، كما روى أحمد بسند حسن، قال النبي لابن حوالة: يا ابن حوالة، إذا نزلت الخلافة الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، أو كما قال النبي محمد. هتقول لي: طب ومين اللي قال لك إنها قربت؟ أو لك: روى أحمد في المسند بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. اسمع كده البشريات من النبي: خلاص الفرج قريب، المخرج عظيم، ولكننا نحتاج إلى التوبة، نحتاج إلى أن نصطلح مع الخالق وأن نعود. قال النبي محمد: تكون النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله. النبوة بعد النبوة إيه؟ قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على طريقه. قال: ثم تكون ملكا عضوضا، تتحول الخلافة لملك فيه ظلم، ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله. اسمع بقى اللي جاي. قال النبي: ثم تكون ملكا جبريا، أي فيه تجبر، وهذا ما تعيشه الأمة اليوم، ملكا جبريا، ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله. طب بعد كده إيه؟ قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وفي صحيح مسلم الخلافة جت بعد الحصار على العراق والشام، كما في صحيح الإمام مسلم قال النبي: يوشك العراق ألا يجبى إليه قفيز ولا درهم. لا قفيز ولا درهم، محاصرين. قالوا: من قبل من يا رسول الله؟ قال: من قبل العجم. قال: ثم يوشك الشام، شاملية فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، ألا يجبى إليه دينار ولا مدي. قالوا: من قبل من يا رسول الله؟ قال: من قبل الروم. ثم قال النبي: ثم تكون، أو ثم يكون خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدا، أو كما قال النبي محمد. أنا بنادى على الأمة كلها يا حضرات، أيها الموحدون لله، عودوا لربكم، عودوا لربكم، عودوا للقرآن، عودوا لسنة النبي محمد، توبوا إلى الله، تمسكوا بالكتاب والسنة حتى يرضى عنا، وحتى يرفع عنا البلاء، وحتى يأتي بالفرج بعد هذا الكرب الشديد والضيق الشديد. فالأمر كله بيد الله. اللهم فرج كرب الموحدين، اللهم فرج كرب الموحدين، اللهم فرج كرب الموحدين، اللهم فرج كرب الموحدين، اللهم فرج كرب أمة نبيك محمد. اللهم احفظ مصر من تخطيط اليهود ومن عاونهم، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم.